الثمان علامات السيئة التي يمكن وقوعها على صاحب البدعة ويستحب إظهارها للناس. يعني ظلمة الوجه، يظهر عليه ظلمة الوجه أو شيء من التشويه بعد موته. نعم.